السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة ياسين الآية 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، لما سيكون من الأمر في آخر هذا الزمان، وكل سيدركه ذلك لا محالة. ونفخ في الصور، وهذه هي النفخة الثانية عند من قال أنهما نفختان، وهي الثالثة عند من قال أنها ثلاثة، لأن العلماء بجمع آيات القرآن الواردة في هذا الصدد قالوا هناك نفخة يفزع فيها الخلائق جميعا، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. سورة النمل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض. سورة الزمر. فهناك نفخة الفزع، وهناك نفخة الصعق، الأولى يفزع فيها الخلائق، والثانية يصعقون يموتون جميعا، والثالثة هذه نفخة البعث والنشور بنادى الله رب العالمين. وبعض العلماء قالوا أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، ونفخ الصور ففزع، ونفخ الصور فصعق، قالوا فزعوا فصعقوا، والله أعلم أي ذلك كائن. ولكن الذي لا خلاف فيه أن هناك نفخات، وأن هناك نفخة تسمى نفخة الفزع، نفخة البعث، أو نفخة يبعث بها الناس من قبورهم. هذه هي المذكورة في سورة ياسين. ونفخ في الصور، ونفخ مبني للمجهول، وفاعلها إسرافيل عليه السلام كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن إسرافيل النبي صلى الله عليه وسلم ما استجمع ضاحكا، يقولون أن إسرافيل منذ أن ألقم الصور فقد لوى عنقه ينظر قبل الرحمن ينتظر متى يؤمر أن ينفخ، يعني واقف في وضع السادات. ونفخ أي نفخ إسرافيل في الصور، والصور هو هذا البوق الذي ينفخ فيه، ونفخ في الصور فإذا هم أي الناس جميعا من الأجداث، والأجداث جمع جدث وهو القبر، فإذا هم من الأجداث يعني من القبور إلى ربهم أي متجهين ينسلون. والنسلان نسل ينسل نسلانا، النسلان يعني المشي بسرعة، المشي السريع يسمى نسلانا. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذا هذه تسمى إذا الفجائية، فجأة بعد أن كانت الأرض هامدة والناس موتى فيها كلهم قد صعق، فجأة تتشقق الأرض وترى الناس يخرجون منها يبعثون. فإذا هم من الأجداث يعني فاجأ أن خرجوا من القبور إلى الله عز وجل، إلى ربهم الذي خلقهم، ينسلون يعني مسرعين في مشيهم. وبين هذه النفخة والنفخة التي قبلها 40 سنة، فتخيل 40 سنة سكون تام، ثم فجأة إذا هم جميعا من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هل أنت متخيل الأرض وقد خرج منها كل ما فيها، وأخرجت الأرض أثقالها، كل الأحمال الموجودة فيها تخرج، تخيل. يبقى كم عدد اللي هيخرجوا؟ ده مش بشر، مش عدد البشر كلهم الذين دفنوا في الأرض وصعقوا وادخلوا فيها، لا، ده بشر وحيوانات ودواب ونباتات وكل شيء فيها يخرج. تخيل الكركبة اللي تكون في الأرض، ها؟ تخيل الصورة، صورة شديدة جدا أخوان، الواحد لما تخيلها فعلا، لما تجد نفسك واحدا من هؤلاء الخارجين، أيها المغرور العاصي لربك وقد خرجت بعد سماع هذه الصيحة التي لا يتخلف عنها أحد، ورأيت كل الخلائق الطويل والعريض والسمين والرفيع وكل الناس رجال ونساء الكل عراة خرجوا جميعا من باطنها، هذه الصورة ينبغي ألا تغيب عن ذهنك، لأنك عالم من كل شيء يومئذ إلا الأعمال، إلا الأعمال. ونفخ في الصور فإذا هذا الأمر يحصل فجأة في هذه اللحظة التي ينفخ فيها إسرافيل بأمر الله عز وجل، فيخرج الجميع من الأجداث من القبور لا توالي بل بسرعة شديدة بنسلان شديد، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أفواج أفواج. وعبر هنا عن المستقبل بلفظ الماضي فقال ونفخ، نفخ ده فعل ايه؟ ماضي، وهذا دليل على تحقق وقوعه، هكذا يقول أهل البيان والبلاغة، يقول لك خلاص نفخ يعني كأنه لقرب وقوعه وتحققه كالماضي الذي لا رجعة فيه، الماضي ما سنسان يرجع فيه، فكذا هذا أيضا متحقق تحقق الماضي، فالذي حصل في الماضي لا يمكن أن يرجع، وهذا يقين أنه وقع، فهذا يقين أنه سيقع. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هنا تفسير أخرى لهذه الآية نذكرها كما ذكرها المصنف، قال الصور جمع صورة، فنفخ في الصور يعني في الأرواح. طبعا لا شك ان فيه صور وهو بمعنى بوق وينفخ فيه إسرافيل، ولكن نتكلم عن تفسير الآية. فقال بعضهم ده الصور نفخ في الصور يعني نفخ في الأرواح فخرجت، وقرئ الأجداث بالفاء وليست بالثاء، وهي لغة جدث وجدث، جدث وجدث، وكلاهما بمعنى الايه؟ القبر، والاجداث والاجداث. يبقى وزنا ومعنا هي بمعنى الطب. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا أي حين خروجهم وعند بعثهم من بعثنا؟ عند الخروج من القبور يسألون هذا السؤال، من بعثنا؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا. إنما يقول هذا من عاين ذلك وهو يعلم أنه مذنب كافر مكذب بالبعث، يا ويلنا. وفي قراءة يا ويلتنا، ينادون على الويل كأنهم قالوا يا ويل هذا أوان حضورك فاحضر، والقائلون هم الكفار. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا. مرقد، ما معنى كلمة مرقد؟ ايه المرقد دوت؟ مكان الايه؟ النوم. طب هم كانوا نايمين؟ ده الاحاديث تقول انهم يعذبون في قبورهم. من بعثنا من مرقدنا؟ للعلماء في ذلك تفسيران. الاول قالوا لأهل القبور قبل البعث نومة، يبقى يعذب ينعم في القبر ما شاء الله له أن يعذب أو ينعم، ثم قبل النفخ في الصور يأذن الله لهذه الأجساد أن تنام نومة. قال وهي المدلول عليها بقوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، يعني من نومتنا هذه. ولكن القول الثاني أشهر عند المفسرين، قالوا إنما هو بالمقارنة وبالنسبة إلى ما بعده نومة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني عذاب القبر وما هم فيه من الشدة في القبور بالنسبة لأهوال القيامة كأنها نومة، كأنها راحة. واحد كان في شقاء شديد ثم جاءته مصيبة كبيرة جدا، يقول ما كنا مرتاحين. هو ما كانش مرتاح، ده هو يقصد بالنسبة إلى ما رآه الآن كان في راحة. من بعثنا من مرقدنا. وهذا قد يقال أيضا إن المرقد مكان الرقود سواء كان منعما فيه أو معذبا. مش ممكن تكون أنت في مرقدك في سريرك وبطلاق أشد العذاب عما تتقلب من مرض في جنبك أو في رأسك؟ فلا يعني لا، مفيش بعد في التفسير هنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، عاينوا هذا العذاب وعاينوا أهوال القيامة فقالوا هذه المقولة. كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوا به قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن، أفاقوا زالت عنهم الشدة قليلا وأدركوا وعرفوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. مش بقول لكم المؤمن سابق عصره؟ المعنى ده هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أليس عندنا من الآن؟ نسأل الله أن نتوفى عليه ونموت عليه. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون بيقولها الكافر بعد فوات الأوان، والمسلم بيقولها من الآن راسخة في قلبه ما عنده شك فيه. سابق عصر في كل شيء المسلم بإيمانه، علام الغيوب يخبره بالغيبيات قبل أن تكون. هذا ما وعد الرحمن، زالت عنهم الشدة قليلا وأدركوا وعرفوا أن هذا ما جاء به المرسلون من وعد الله عز وجل. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هنا هذه المقولة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يا ترى من قائلها؟ قيل أن الكفار، من باقي كلام الكفار، من بعثنا من مرقدنا. ثم أفاقوا قليلا وقالوا هذا ما وعد الرحمن. هو ده اللي سمعناه من الرسل كذبنا به وصدق المرسلون، أو أن هذا من قول أهل الإيمان. أجابهم أهل الإيمان هذا ما وعد الرحمن، وهذا قاله غير واحد من السلف الصالح. وقال بعض العلماء كما قال الحسن البصري إنما قائل ذلك الملائكة، ولا منافاة بين هذا وذاك. نطق الجميع بصدق وعد الرحمن فقالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قول المؤمنين وقول الملائكة وقول الكافرين، ايه في الإشكال؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ومن هنا تأتي أهمية الوقف اليسير على ألف مرقدنا، أو الوقف ثم البدء بهذا ما وعد الرحمن على حسب الإيه؟ عندكم في المصحف عليها إيه بعد مرقدنا؟ مفيش قلي؟ في قلي. في حد عنده في المصحف الاثنين قلي والسين؟ موجودين عندي الاثنين كمان. يعني لك أن تقف وتقول كما قرأنا الآن، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا الوقت تفهم منه أنه من قول من؟ قول مخالف الملائكة أو المؤمنون. ولكن مع الوقف اليسير قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبقى من قول أهل النار. قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. ما بمعنى الذي ولا موصولة؟ يعني هذا الذي وعدنا الرحمن ولا هذا وعد الرحمن؟ ممكن تكون مصدرية، هذا وعد الله فتكون ما بمعنى الذي، او ما موصول او ما مصدرية، يعني هي والفعل بتاعها شيل ما وعد وحط معكنها ايه وعد. هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا وعد الرحمن اي وعد الرحمن الذي وعدكموه، وهذا صدق المرسلين وصدق المرسلون، يعني صدقكم المرسلون ما كذبوا عليكم. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا تعالى. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يقال فيها نفس الكلام، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان فقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن كانت إلا صيحة واحدة. هل مر بنا في أول السورة آية شبيهة لهذه الآية؟ ما هي؟ إن كانت إلا صيحة واحدة. طب هل هناك فرق بين الصيحتين؟ عشان اللي بيتلخبطوا في الآية دي الحفاظ، ايه الفرق بين الصيحة دي والصيحة التانية؟ اتفضل. تمام، الاولى في الدنيا صيحة هلكوا بها في الدنيا ولا يزالون في الدنيا، وان كانوا انتقلوا الى البرزخ لكن لا يزالون في قبورهم، لكن هذه صيحة للنفخ، نفخة إسرافيل في الصور. التانية ما كانتش نفخة في الصور، مش كده؟ يعني كانت صيحة بهم اهلكتهم. طيب، وبالتالي هناك ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، لكن دي صيحة البعث ونفخة البعث، فاذا هم جميع لدينا، فما حدش تلخبط فيها ابدا. ده موطن الكلام وده موطن الكلام تاني خالص، مش كده؟ فمفيش مواضع الاشتباه، يعني انها تشتبه يقول لك مواضع الاشتباه، وهنا خامدون والأولى خامدون والثانية محضرون، لأن الخاء قبل الميم، وأي كلام فأي كلام. المعنى واضح يا إخوان، هذه صيحة غير الصيحة ثانية، الصيحة اللي خمدوا بها. خمدوا ما معنى خامدون؟ يعني ميتون لا حراك لهم. الخامد معناها ساكن لا حراك له، لكن هذه صيحة معها إيه؟ معها حركة وبعث وإحضار. إن كانت إلا صيحة واحدة، هناك كلمة واحدة تشير إلى كمال قوة الله سبحانه وتعالى وقدرته، يعني بصيحة واحدة خمدوا جميعا وسكنوا جميعا. هؤلاء المتحركون يمينا وشمالا، المعترضون، المجادلون، الرادون للرسالة خمدوا، لكن هنا إحضار، إحضار لهؤلاء، مجموعون محضرون. واضح؟ إن كانت إلا صيحة واحدة كما قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يوم يدعوكم فتستجيبون. وهل لهؤلاء المهازيل الضعاف البشر أن يمتنعوا بصيحة يقوم بصيحة واحدة وزجرة واحدة كلمح البصر أو أقرب من ذلك يقوم الجميع بين يدي الله رب العالمين يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فهو أمر واحد بنفخة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. جميع يعني هل معنى الآية إذا هم محضرون جميعا؟ لا، جميع يعني مجموعون، فإذا هم مجموعون لدينا محضرون. يعني ايه الكلام دوت؟ مجموعون، خلي بالك، إذا هم مجموعون اسم فاعل، اسم مفعول. إذا هم مجموعون يعني جمعوا جميعا وأحضروا في هذا المكان. طب هل كيف كان هذا الإحضار؟ عارف المقول لك ضبط واحضار في الشرطة؟ يعني ايه احضار؟ ها؟ يعني راحت لجنة الجنود والعساكر واحضروه، جابوه من افاء. محضرون، محضرون هنا من الذي زجهم ودفعهم؟ كما في الحديث النار التي تخرج من اليمن تحيط بهم جميعا فتحشرهم وتسوقهم الى ارض المحشر. هي فين ارض المحشر؟ الشام. تبدل الارض غير الارض فتصير ارض عفراء بيضاء يقف فيها الناس جميعا في سوقهم من اماكنهم كل واحد من مكانه بقى لان النار خرجت وحاطت بالخلق جميعا اللي جاي بقى من الشرق واللي جاي من الغرب اللي جاي من الجنوب جاي كله كده النار دي جمعتهم جميعا الى فين الى ارض المحشر الى ارض المحشر طيب وهم يساقون امامها محضرون كيف حالهم منهم من يمشي ومنهم من يركب ومنهم من يؤتى به على وجهه يختلف احوال الناس ومنهم من يركب تارة ويمشي تارة يتعاقبون الاثنان على البعير والثلاثة على البعير واكثر من ذلك كل واحد له نوبة طب ده بناء عليه مين اللي ده انه راكب من الاول لغايه لما يوصل ومين اللي يركب مره وينزل مره ومين يركب مره من ثلاث مرات ومره من اربعه ومره من خمسه على حسب الايه الاعمال ومنهم من يكب يسحب على وجه كيف يمشون على وجوههم الذي امشاهم على ارجلهم يمشيهم على وجوههم اخواني اعمالنا هي التي تحدد هذا المصير وكيفية هذا المحشر وهل هي كرامة أم إهانة فأكرم نفسك بالعمل الصالح ولا تهينها بعمل السيئات فعمل السيئات فعلا إهانة إهانة في ذاتها إذ أنها خبائث إذ أنها منكرات إذ أنها قاذورات زبالة وسخ توسخ به نفسك وتهين به نفسك في الدنيا فتصير تسمى فاسقا وزنديقا وعاصيا وهكذا بأسوأ الألفاظ وبها تنادى وبها تعرف إهانة في الدنيا وإهانة في الآخرة في صورة الحشر وفي المآل الذي يقول إليه هؤلاء العاصون أكرم نفسك بطاعة الطيب سبحانه وتعالى أكرم نفسك بطاعة أرحم الراحمين قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع يعني مجموعون لدينا معنى لدينا يعني عندنا يعني مجموعون عندنا محضرون عندنا فاليوم يوم أن جمع بين يدي الملك لا تظلم نفس أي نفس من النفوس لا تظلم شيئا لا تظلم لا بنقص ثواب عمل ولا تظلم بأن يضاف إليها نوع من العذاب بسبب عمل لم تعمل مفيش كلام ده إنما هي أعمالنا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا أو إلا بما كنتم تعملونه يعني بسببه في مقابلة هذا العمل كان هذا العذاب أو هذا الثواب إن كانت إلا صيحة واحدة الصيحة الأخيرة فإذا هذا الشتيت الحائر المذهول المسارع في خطاه المدهوش إذ خرج من القبور إذا هم جميع لدينا محضرون وبعض العلماء وهم قلة قالوا دي نفخة رابعة يبقى جعلوا الخروج من القبور النشور نفخة وجعلوا البعث والحشر إلى أرض المحشر نفخة إيه؟ رابعة ولكن قلة من أهل العلم من قال ذلك فإذا هم جميع لدينا محضرون قد جاءوا صفا صفا يتهيئون للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا أي من عملها ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون نقول هذه الآيات مرة ثانية مع بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا Yeah. تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولا شك أن الأعمال متفاوتة، هناك من يعمل للجنة وهناك من يعمل للنار، هناك من يعمل للجنة وهناك من يعمل للنار. فلما تفاوت الجزاء لتفاوت الأعمال بين الله حال كل عامل، حال كل عامل. فبين أولا حال السعداء، جعلني الله وإياكم منهم، ما شاء الله لا يجعل فينا شقيا ولا محروم. قال عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال، وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يخبر الله عن أهل الجنة وسماهم أصحاب الجنة، وهذا من رحمته وكمال جوده وكرمه سبحانه. أصحاب الجنة أصحاب، تعرف صاحب يعني الملازم لها، نعم، أو صاحبها يعني مالكها، فهم أصحابها، صاحبك يعني ملازم لك المرافق، أو صاحبها بلغتنا العامية اللي هو المالك له، من صاحب الأرض دي مش كده، لكن طبعا كلغة عربية أصحاب من الصاحب، يعني الملازمون لها، الملازمة لهم، لا يتركونها ولا تتركهم. فكلمة أصحاب الجنة وأصحاب النار تدل على الخلود وحدها. إن أصحاب الجنة إذا ارتحلوا من عرصات يوم القيامة نزلوا في روضات الجنات. إن أصحاب الجنة اليوم يوم القيامة في شغل فاكهون. يا ترى الكلام ده بيتقال لمين؟ يا ترى ده بيتقال للكافرين عشان تزداد حسرتهم ويكمن جزاؤهم، ها؟ يتم لهم ما نزل من البلاء وما شاهدوه من الشقاء، فإذا رأوا ما أعده الله وسمعوا ما أعده الله لهؤلاء المؤمنين من النعيم ازداد جزعهم وفزعهم وحسرت. هم دولة كل مساعد منهم، هم دولة الضعفاء، هم دولة القلة، هم دولة مخافش لهم في الدنيا مكان زي مكان لينا، هم دول يزداد الحزن، فهم أصحاب حقد وحسد، فهذا يزيدهم، وده اللي بيسموه عذاب معنوي. فالكافر يعذب عذاب حسي وعذاب معنوي. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. شوف أنت مرمي فين وأصحاب الجنة في شغل فاكهون. شغل، ما معنى كلمة شغل؟ فلان أنا عندي شغل، يعني مشغول، عنده ما يشغله، يعني في حاجة شغلاه مش فاضي. أصحاب الجنة مشغولون في شغل، يقول العلماء أي في شغل عما هم فيه أو عما فيه أهل النار من العذاب. مشغولين مش يبقى في الوقت اللي أهل النار بيتحسروا، أهل الجنة إيه؟ مش فاضيين، مش فاضيين ولا يفكروا فيه، في شغل عن هؤلاء فلا يفكرون فيه. طب تخيل الصورة، انك كنت عايش في هذه الدنيا في هذا النكد، وفجأة وجدت ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فانت مش هنا خالص، انت في دنيا تانية زي بيقولوا، انت في الجنة. أسأل الله أن يكون كذلك. إن أصحاب الجنة اليوم مش فاضيين، مش فاضيين يفكروا في أهل النار، لأنهم مشغولين بالنعيم، لأنهم مشغولون بالنعيم. والشغل ده مهم جدا، لأن في أهل النار بعض قراباتهم، مش كده؟ ولا يفتكروه، ولا كأنهم كانوا أقربائي. في شغل النعيم ينسيهم ذلك، لا يهتمون بأمر الكفار وإن كانوا من قراباتهم. طيب ذاك هذا معنى. المعنى الثاني قال قتادة ومجاهد: شغلهم ذلك اليوم افتضاض العذارى، يعني شغالين مع حور العين وفض الأبكار، لذة وشهوة، مشغولين بالشهوة، مشغولين بالنعيم. وقيل شغلهم بالسماع، يسمعوا أناشيد وأغاني حور العين، فناس في فرحة في بهجة، مشغولين بفرحهم وبهجتهم ومتعتهم ونعيمهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قالوا شغلهم سماع الأوتار وفض الأبكار، شغلهم بزيارة بعضهم بعضا، وأقبل بعضهم على بعض. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فاكر يا فلان لما كنا يقول يا رب ندخل الجنة، يا رب بس يكون ربنا تقبل منا الأعمال، مشفق من عملي، مشفق من عذاب، مشفق من سوء الأعمال، مشفق من كل هذا، من هذا الهول الذي رأى. وقيل شغلهم أنهم ذلك اليوم في ضيافة الله. شايفين الحال يا إخواني؟ شايفين الحال الذي نحن عنه غافلون ولا نعمل له؟ وإن عملنا عملنا قليلا بلا إقبال. لازم الصورة تكون أمامك دائما. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، وقرأ بعضهم في شغل وبعضهم في شغل، كلها بمعنى واحد، كلها مؤداها واحد. فالمعاني التي سمعتم معاني صحيحة مع كل هذه القراءات. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. من يعرف كلمة فاكهون؟ حال كاتبة فاكهون، لو حال كاتبة ايه؟ لو حال تبقى ايه؟ فاكهين، وهي قراءة. لكن عندنا خبر، ما الخبر خلص خلاص. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، دي مفيدة الجملة دي ولا مش مفيدة؟ أصحاب الجنة اليوم في شغل، مفيدة ولا لا؟ فخبرها في شغل شبه جملة، قال لك ده خبر تاني، خبر تاني. أصحاب الجنة في شغل فاكهون، مش كده؟ الشمس مشرقة ساطعة مضيئة، كل دي أخبار، مش كده؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أو فكهون، فكهون، والاثنين بمعنى واحد. فما معنى فلان فاكه؟ الفاكه يعني قل لنا فضل، يعني فاكه فرح، قل لنا فكاهة، يعني فكاهة حاجة تعجبنا وتفرحنا كده، ومش كده؟ هم فاكهون، ها؟ كالذي يسمع الفكاهات التي تسره، مش كده؟ فيقال فاكه وفكه، الاثنين صح، فاكه وفاكه، كحاذر وحذر، مش كده؟ وبعضهم قالوا فاكهون يعني يأكلون الفاكهة، فلان فاكه يعني ذو فاكهة، ها؟ زي تامر، يعني تامر، يعني تامر يعني صاحب التمر، ويعني لابن صاحب اللبن يعني عادس. هذه من عندي، بهذه من كيسي، خلاص. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فالفكه هو الضحوك المعجب، ها، المنعم، اللي بيأكل الألوان الفاكهة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. تفضل. ماشي حاضر ربنا يرزقك ما تتفكر ايه. قال لك لما اخذ الفاكهة يتفكر هيفرح مش كده؟ لا حاجات كتير بتفكر الناس في الجنة مش فقط الفاكهة. طب ولا اذا رأى اللحم لحم الطيب فاكهة يبكي هاي الطيب. هم وازواجهم فاكهون هم وازواجهم في شغل هم وازواجهم. متخيل؟ فالآية متعلقة بما قبلها. ولا الآية جديدة لبيان لون هذا الشغل. ايه اللي خلاهم يقولوا في شغل يعني افتضاض الابكار وسماع الاوتار؟ قال لك الآية اللي بعدها في شغل هم وازواجهم يعني مشغول بزوجته اللي معاه من الحور العين او الازواج اللي معاه من الحور العين. فان ادنى اهل الجنة له 72 زوج. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. فهم فاكهون بازواجهم وهم منشغلون بازواجهم. هم وازواجهم في ظلال. وياريت تبقى تملي نفسك بالقرايه كده عشان اخواني ما بيتخدش بالجملة القرآن ده احنا بنتحاسب بالحرف بالحرف. اما اني لا اقول الف لام ميم حرف لكن الف حرف ولام حرف. اقف كده عند كل حرف وتأنى وتمعن. سيبك من الهواجة اللي انت فيها دي ها قف وتمعن. هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. لو اراد العاد ان يعد حروفها لعدها تقدر تعد الحروف اللي قرأت. هم وازواجهم انت مشغول عايز تقرا الارائك لا في ظلال. اقف عند دي تشوف كده ظلال جمع ايه؟ ظل. هم وازواجهم في ظلال وبعضهم قال في ظلل قرأ في ظلل. عشان كده عندك كلمة ظلال مكتوبة الظاء لام ايه؟ بص كده في المصحف ارجع ورا شوية انتوا يتقدموا انا اصلا ما تسدوش على الحيطة يعني ها؟ ظلال اشتهد ظلال في سنة كام؟ رابعة. طب قول ظلال ظا لام لام خرصت ظلال لا ظا لام ألف مد لام ألف مد لام. طب شوف كده في ألف مد في المصحف كلمة ظلال هل في ألف مد؟ في ألف صغير كده. طب ليه مش ألف كبير؟ هذا رسم المصحف ولكن هذا الرسم يا اخواني يوافق القراءة لان في قراءة في ظلل. طب شيل الف صغير كده اقرأ تنفع ما ينفعش في ظلل. هم وازواجهم في ظلال او في ظلل الاثنين صح جمع ايه ظل. هم وازواجهم في ظلال هو ظل ولا ظلال؟ هم في ظل واحد ولا في ظلال كثيرة؟ قال لك لا اكثر من ظل. ليه؟ الوان اوراق الاشجار بعضها فوق بعض يبقى دي مضللة ودي مضللة ودي مضللة ودي مضللة ودي مضللة مش كده؟ وهم في الحجل قاعدين وفيهم كده زي الناموسية كده ولا الستارة اللي على الاريكة هذه ظلال تمام؟ فهي الوان من الظلال ظلال بالطيور ظلال بالفرش ظلال بالستور ظلال بالخيام وليست الخيام كالخيام وظلال بهذه الحجال ظلال في القصور في ظلال. طب اشمعنى في ظلال؟ لان التانيين في نار التانيين في نار يا اخوان في نار فرشهم نار ولحوفهم نار وشرابهم نار حميم. فهؤلاء نار في نار وهؤلاء ظل فوق ظل ظل ظليل ظل ظليل يعني ظل بيظل الظل. وهذا يكون أنعم لمن يسير فيه أو يجلس تحته. إن أصحاب الجنة اليوم في ظلال. لما تسمع إن أصحاب الجنة في ظلال لا قال لك اليوم عشان تهون عليك كل ايام الدنيا تهون عليك كل ايام الدنيا. وان تعبت في هذه الايام فهناك يوم تضلل فيه إن كنت من أصحاب النعيم وعملك عمل المنعمين. إن أصحاب الجنة اليوم يوم الحق اليوم الدائم الخالد الذي لا ينتهي. إن أصحاب الجنة اليوم في ظلال على الأرائك متكئون. الأرائك جمع أريكة. وما هي الأريكة؟ قال هو السرير في قبة. هو السرير في هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك. قالوا سرير في قبة. السرير معناه ايه؟ سرير الملك معناها عرشه. يبقى في عريش يجلس عليه. تخيل كده بقى سرير الملك. ومظلل عليه بالحجال. ها؟ مظلل عليه بالحجال. عرفتوها ولا عرفتوهاش؟ مش متخيلين؟ مش فاهمين ما معنى السرر تحت الحجال؟ أريكة مظللة؟ ولا متخيلينها؟ لو مش متخيلينها خدوا لفظ تاني. قالوا هي التخوت تحت المشاخين. كده وضحت؟ التخوت تحت البشاخين. ايه التخوت وايه البشاخين دي؟ الحاج محسن اللي يحب الحاجات دي. كانت كلمه ايه اللي كانت معلقه عليها حاج محسن؟ بلاقه. اه بلاقه جمع بلقع. امبارح كان في كلمه ثانيه الدبس ولا الدبس. طيب واليوم تخوت وبشاخين. ما هي التخوت؟ طب تخت يعني ايه؟ شوف يا اخواني شفتوا لما العوز نعمل كده يعني اللي بيعمله تلاقي الناس ده كده سلسلة وماسكة الكرسي او المقعد او الكنبة ها لو حط عليها شلتتين كمان وقعد كده وفوق مضلل عليك كده بقماشة او ستارة زي الناموسية كده ها من حرير. ده الكلام ده في الدنيا بالحرير الناتن اللي عندنا والخشب المسوس ها؟ لكن قالوا هذه أرائك خلي بالك في الجنة مظللة بهذه الستور متكئ فيها خلي بالكم هو وأزواجه هو ومعين. شفتهم هم مشغولين بإيه؟ نعم الشغل نعم الشغل شغلهم لهم فيها وهم على الأرائك وهم متكئون وهم في الظلال وهم مع أزواجهم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. تخيل كذا وقت هم لوحدها نعيم اللي يبقى في المكان ده أزواجهم نعيم فوق النعيم في ظلال نعيم ثالث على الأرائك نعيم رابع متكئون مش قاعد متحفز قاعد متكئ واخد راحته. لهم فيها فاكهة. كيف تأتيهم هذه الفاكهة؟ هيتصل على الدليفري؟ لا يخطر بباله فتأتيه وتتدلى عليه الغصون بثمارها فيأخذ ما شاء منه. نعيم فوق اللي تشوف تخيلته ده اللي انت مبسوط منه ده ولا حاجة. فلا يخطر على قلب بشر أصلا. ده تقريب للمفهوم. وليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. فما بيقول أرائك ده أرائك دي على بس ما تشوف الأرائك إن شاء الله. لا بيقول أزواج ده على ما تشوف الأزواج. لا بيقول ظلال على ما تشوف الظلال. كل ما سمعت من ظلال وأرائك وأزواج هو خلاف كل الذي تصورت. لا وبعد ما تشوفه في الجنة كمان وتذوق حلاوته ها تأتي لتأخذ الثمرة الثانية تجد لها نكهة ثانية وطعم ثاني وأتوا به متشابها. هو متشابه ان شكله كده تفكر نفس الثمرة لا الطعم غير الطعم. فالنعيم متجدد مفيش ملال. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ما معنى يدعون؟ ما يتمنون ما يطلبون. ادعوا ما شئت او ادعي ما شئت يعني تمنى ما شئت. وقيل هي من الدعاء يعني ما يدعون به ما يطلبونه. أو يدعون يعني يتداعون به. عارفين يتداعون به؟ يعني يترامون به. هم قاعدين على الظلال. خد خد خد خد ده بيديروا واحدة ودي من ايدي وخد من ايدي ودي من ايدي. يتداعون. هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون يعني ما يتداعونه ما يترامون به. يبقى في ما يدعون يعني ما يطلبون ما يدعون ما يتمنون ما يدعون يعني ما يترامون به او ما يدعون يعني ما يدعى منهم شيئا. ولكنه لو ادعاه وجب كما كان. له فيها فاكهة ولهم ما يدعون. في قراءة لهم ما يدعون. وضحت القراءة الثانية دي ما يطلبون مش كده. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر إلى الجنة. يعني مشمر انت بتشمر انت ما تشتغل مشمر انا بتشتغل في الارض مشمر المشمر هو المستعد للعمل الجاد فيه. قال ألا هل مشمر إلى الجنة. يشمر عشان هيسير إلى الجنة. قال فإن الجنة لا خطر لها. مش حد يطلب ماله حاجة وهي دي الجنة. لا خطر لها. هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيدة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد يعني ما ينتهي في دار سلامة وفاكهة خضرة وخير ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشملون لها. قال صلى الله عليه وسلم قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. هل فعلا يقول إن شاء الله سنشمر للجنة يا رسول الله؟ موضوع يستحق أخوات. الموضوع مش هزار. موضوع بجد. هل نقعد نصعب كده ونطنط شفاه ولما تحب معانا ده في لحظة تتخطف. ما هو انت واحد من هؤلاء عليك الدور في الطابور. يا اخواني لابد ان نشمر للجنة. لابد ان نشمر للجنة. مشاغل الدنيا وان كثرت فهي هينة بالنسبة الى الانشغال باعمال الجنة. خلي هدفك ومقصدك ورسالتك هي الجنة. انا عايز ادخل الجنة. وشمرت لها وعملت لها عملها وانت مؤمن. إيمان واعتقاد صحيح وعمل صالح من عبادات ومعاملات ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحرص على أبواب الخير جميعا. لا تترك بابا إلا سعيت فيه بابا من الخير إلا وأقبلت عليه وجددت فيه جد السيف. شمر له شمر له لأن بعد هذا التعب يا أخواني ستنشغل بنعيم عظيم. سننشغل بتلذذ وتفكه بظلال بنسيم بأرائك بأزواج بفاكهة ألوان النعيم. شوف لما إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينعم على أوليائه ان يكرم من اطاعوه. كيف يكون الاكرام؟ احنا شفنا نعيم الدنيا الذي يعطيه للكافر الذي كفر به لاعدائه لحزب الشيطان. شفنا ربنا سبحانه وتعالى بالالوان النعيم ازاي. فقال اذا اراد ان ينعم الاولياء، اذا كان هذا النعيم للكفار في الدنيا، فكيف في تلك الدار العالية عنده سبحانه وتعالى. الموضوع حقيقة نعمل له. اوعى تكون احمق، اوعى تكون جاهل، اوعى تكون السكينة سرقاها زي ما يقولوا ومتشغل بامور الدنيا والدنيا وقتك وناسي ان في لحظة تنقطع عن ذلك كله وتقبل اما الى نعيم عظيم لا خطر له، واما الى عذاب مقيم لا يدانيه عذاب. ثم ياتي الامر العظيم لاهل الجنه الذي والله اليه تتوق النفس اكثر مما تتوق الى الازواج والثمار والنعيم والظلال. سلام قولا من رب الرحيم. انها لقي الله سبحانه وتعالى، ليست لقيا الحساب بل لقيا للنظر الى وجهه الكريم. هذا النعيم الذي نعيم به، هذا النعيم الذي نعيم به انما هو من خلق الله، فكيف بخالقه؟ فكيف بخالقه؟ سلام قولا من رب رحيم. يرى الله لا، ويسلم الله عليه. تخيل يا اخي، تخيل النعمة العظيمة والخير الكبير. سلام قولا من رب الرحيم. إن من التحية السلام، يعني التحية كما جاء في الحديث ان الله يقول اهل الجنة السلام عليكم يا اهل الجنة، السلام عليكم يا اهل الجنة. هل سنسمع هذه المقولة؟ سلام قولا من رب رحيم، او سلام من السلامة، يعني سلمتم يا اهل الجنة من كل سوء لا لغو فيها ولا تأثير. سلام قولا من رب رحيم. قولا دي اعرب ايه؟ حال ايه؟ لا مفعول مطلق. قال قولا، سلام قولا يعني يقال لهم قولا، وده تأكيد لهذا الامر اللي بينفوا كلام الله سبحانه وتعالى. الله يتكلم على النحو الذي يليق بجلاله، ومن كلامه انه يسلم على اهل الجنة. سلام قولا كما قال وكلم الله موسى تكليما، فجاء التأكيد لهذا المصدر من رب رحيم، يعني من جهته هو. كتب عندهم مصنف قيل يرسل الله سحابا اليهم بالسلام. لا لا، هذا كلام غير صحيح، يحتاج الى دليل ولا دليل عليه. قال من رب رحيم، ليه هنأول المعنى؟ ليه هنقول من سحابة وترسل السحابة؟ عشان ينفي الكلام عن الله كيف وقد اثبته لنفسه كلاما وقولا وحديثا. ده احنا كل شوية نقول قال الله تعالى، قال الله تعالى، مش كده؟ يعني ايه قال الله تعالى؟ يعني قال السحابة؟ لا، يعني قال الله. وليس الكلام كالكلام ولا القول كالقول، فالله ليس كمثله شيء. كلاما يليق بجلاله وقولا يليق بجلاله، وكل ما يخطر بذلك من اوصاف المخلوقين من لسان وشفتين فالله خلاف، فالله خلاف. لكن قال لا قال، لكن سحابة ايه؟ مفيش سحابة. هنجيب سحابة منين دي؟ وقيل ان الملائكة تدخل على اهل الجنة من كل باب يقولون سلام عليكم يا اهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هذا كلام صحيح، والملائكة يسلمون عليهم، ولكن هذا السلام غير سلام الملائكة، هذا سلام من رب رحيم، سلام قولا، يعني يقوله قولا من أين؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال، في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، بين اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم، فاذا الرب تعالى قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنة، فهذا قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم، أي ديارهم الجنة. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال إذا فرغ الله تعالى من أهل الجنة والنار أقبل في ظلل من الغمام والملائكة فقال فيسلم على أهل الجنة فيردون عليه السلام، فيقول الله عز وجل سلوني، فيقولون ماذا نسألك أي رب؟ قال بلى سلوني، قالوا نسألك أي رب رضاك، قال رضائي أحلكم دار كرامتي، قالوا يا رب فما الذي نسألك؟ فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك، لو قسمت علينا رزق الثقلين لا قمناهم ولا اسقيناهم ولا اسقيناهم ولا لبسناهم ولا خدمناهم، لا ينقصنا ذلك شيء، يعني لو قلت لنا الانس والجن وكل واحد اكلناه وشربناه ولبسناه وادينا له خدم مش هينقصنا عندنا شيء. قال ان لدي مزيدا، قال فيفعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي، ثم تأتيهم التحف من الله تحملها إليهم الملائكة. هذا خبر فيه غرابة ولكن الحديث الصحيحة كثيرة تدل عليه. من يسمع من حفظ كل واحد كده أمامه ثلاث دقائق يراجع الست آيات دول أو السبع من أول ونبغى بالصور. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، امتازوا اليوم أيها المجرمون. ما معنى امتازوا؟ تعرف يا أحمد الامتاز يعني تغيروا؟ تغيروا لا امتازوا تفردوا يتميز بعضهم عن بعض المجرمين. ايه تاني؟ طيب ولا امتازوا يخطب جهاز؟ وانقضى الامر. يا طاض ما قالها الاخ اسمك الاخ محمد وامتازوا اليوم ايها المجرمون. يميز الشيء عن الشيء، يعني خلي ده لوحده وده لوحده، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، كما قال تعالى في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون، اثنين في سورة الروم، يعني يصيرون صدعين يصيرون فرقتين. احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم، هم واصنافهم واشكالهم. طيب القول ده لما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى امتازوا، يعني انعزلوا، مازهوا عن غيره، يعني فصلوا عنه، عزلوا نحال وحده، ها كونوا على حده. وقيل عزلوا عن كل خير، امتازوا، تعالوا احضر كده ازواج ونعيم وفواكه وانتم امتازوا عن الكلام ده كله، انتم بعيدوا عن الكلام ده كله، مفيش دعوه بالقصه دي. وهذا يزيد غيظهم وحنقهم وعذابهم. وامتازوا اليوم ايها المجرمون، انفردوا وانفصلوا. ولا يا ترى يمتازون زي ما قال اخ الشهري ان يمتاز بعضهم عن بعض، يعني اليهود لوحدهم والنصارى لوحدهم والمجوس لوحدهم؟ هذا صحيح، وكل يتبع معبوده من دون الله. تمام، هؤلاء جميعا بفرقهم كوم، والمسلمون واهل الايمان كوم اخر. وامتازوا اليوم ايها المجرمون ثم يوبخهم ويقول لهم الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. ايه اللي جاب ادم هنا؟ الم اعهد اليكم الا تعبدوا الشيطان، لكن الم اعهد اليكم يا بني ادم. تذكروا بايه؟ ان ادم ابوكم اللي خرجوا ابليس من الجنة، اللي خرجوا الشيطان. فين الكلام ده؟ في سورة الاعراف كده. قال لهم ايه في سورة الاعراف؟ نعم، انه يرى لما عصى ادم قال يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. سامعين قصة ادم اللي اسمها ديت؟ هذا حق، الكلام ده حصل، الكلام ده وقع. ويوم القيامة يقول الله للمجرمين الم اعهد اليكم يا بني ادم في قصة ابيكم ادم وكيف ان شيطان اخرج اباكم من الجنة افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كل ده يؤكد ان الله تعالى قد اخذ علينا العهود والوصايا الا نطيع والا نتعبد للشيطان. الم اعهد اليكم، يعني الم اوصكم، الم ابلغكم عن طريق الرسل الا تعبدوا الشيطان، الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان، ما جالكوش النهي عن عبادة الشيطان. الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان، هذا تبكيت وتوبيخ. انا مش قلت لك يا ابني ما تسمعش كلام فلان؟ ده بيكون ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده بيعمل ايه كده؟ يبكيته بيوضحه، اديك سمعت كلام واديك فشلت. نفس الكلام والله ارحم بالعباد من اوائل الوالدين، من اوائل الوالدين. الم اعهد اليكم يا بني ادم، انا مش وصيتكم، انا مش بلغتكم، ما سمعتوش قال الله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا؟ الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، يعني والم اعهد اليكم ببيان انه عدو، بين العداوه، واضح العداوه، ظاهر العداوه. وان اعبدوني، يعني والم اعهد اليكم ان اعبدوني. يفسر العهد المراد هذا صراط مستقيم، اللي هو ايه الصراط المستقيم؟ وأن اعبدوني هو ده الصراط المستقيم. يبقى هنا الصراط المستقيم يعني طريق العبادة والإسلام لك والعمل لكتابك. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أي عبادة الله توحيده دين الإسلام. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا هو مين؟ الشيطان. أضل منكم ناس كثير جدا. الجبل على اختلاف القراءات جبلا وجبلا وجبلا وجبلا أيا كانت بمعنى الخلق. فالجبلة يعني الخلق. فجبل الله الخلق يعني خلقه. جت في سورة الشعراء والجبلة الأولين كده يعني الخلق الأولين. الجبلة. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. الشيطان أغوى خلقا كثيرا جموعا كثيرا أمما كثيرا دولا. في دول الشيطان أغواها وأضلها. دول أمم مش أشخاص. أشخاص وأمم ودول. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. رجعنا ثاني الموضوع العقل. العقل العقل العقل. وعشان كده اللي فسر الأمانة اللي ربنا حملنا إياها بالعقل ما راحش بعيد. ما راحش بعيد فعلا. أهل النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل. أخواننا لازم نفهم ركز ركز وافهم واعقل. لازم تعقل الأمور كده وتشوف احنا رايحين فين؟ احنا بنعمل ايه؟ الكلام ده هينفع ولا مش هينفع؟ الكلام ده هو السبيل إلى جنات النعيم ولا الكلام ده بيعوق عن الجنة؟ هو مصيرنا ايه في النهاية؟ طب ونهاية الأعمال ديت ونهاية الأشغال ديت ايه؟ اعقل الأمور واقطع نفسك. إنك هتحاسب على هذا. لماذا لم تعقل؟ وهتتحسب لو كنت من أهل النار سلمني الله وإياكم على أنك لم تعقل. لو كنا نسمع أو نعقل فمطلوب منا هنسمع قال الله وقال رسول الله ونفهم الكلام ونفهم الكلام ونعقله. فهذا توبيخ. إيه كنتوا مجانين؟ ما كنتوش فاهمين؟ أفلم تكونوا تعقلون؟ هذا توبيخ تبكيت لرب العالمين. وخلي بالكم من أفلم الأسلوب المتكرر في القرآن. أسلوب متكرر من أساليب القرآن هذا الأسلوب. استفهام عطف نفي أو جملة سواء مثبتة أو منفية. استفهام وعطف. عطف على إيه؟ ها؟ على محذوف. قلنا المعطوف عليه هنا محذوف يعني أكثرتم أعصيتم ولم تكونوا تعقلون. أجحدتم فلم تكونوا أصحاب عقول. واضح؟ فالفاء دي العطف على مقدر يقتضي المقام. يعني أتشاهدون آثار العقوبات فلم تعقلوا ذلك أو أفلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم أو أفلم تكونوا تعقلون شيئا أصلا ولا أنتم كنتوش بتفهموا خالص. فعلا توبيخ شديد من رب العالمين لكنه أسلوب القرآن العالي الراقي الرفيع. فين مخك؟ فين عقلك؟ ما انت شايف الناس بتتساقط وشايف الأمم والدول بتتساقط من حولك. كان فين فكرك وفين عقلك؟ ما انت شايف كل شيء آيات تدل عليه سبحانه وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة وآية لهم الليل نسخ النهار وآية لهم أن حملنا ذريتهم. انت ما سمعتش الآيات دي في سورة ياسين وفي غيرها؟ ما رأيتهاش بعينك؟ ما عقلت أن رب ذلك كله على كل شيء قادر وأنه صادق سبحانه وتعالى ولا أصدق منه طيلا؟ أفلم تكونوا تعقلون؟ على طول اول ما تسمع ان مفيش عقل مفيش تفكر تعرف انك دخلت في سكه النار. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تفعلون. يا اخواني اجلس مع نفسك قم بمفردك او مع رجل قريب منك جدا وتفكر واعقل الامور. احنا كده نمشي فين؟ يا ترى احنا كده اعدادنا للاخره وعدتها؟ يا ترى السبيل ده صح؟ حتى حتى لو كنت ماشي في سبيل صحيح حصل انت ماشي في طلب علم، انت ماشي في عبادة، لازم بقالك برضك وقتك تعقد فيها الامور. هو ده السبيل اللي يوصلني اعلى درجات الجنة، هو ده الطريق. لان احيانا بيكون فيه شبورة غشاوة ما تاخدش بالك. يعني انا فاتح متجر في المحل اللي ورا ده في الشارع اللي ورا، وبيجيب لي 500 جنيه صافي في اليوم، يجيب لي 1000 جنيه صافي في اليوم، فانا فرحان جميل متجر وبكسب 30000 في الشهر، وده شويه. لكن ممكن يجيب 20000 المتجر ده، ممكن يجيب في اليوم 20000. انت اللي غلط، انت اللي فرحان باللي عملته ده وخلاص. فيا ترى حتى لو كنت في طريق الطاعه، يا ترى وقفت مع نفسك كده ان في درجات اعلى من دي وفي عمل اعلى من ده؟ اعقل الامور. التاجر العاقل الرزين اللي كل فترة ليست بالبعيدة يقف يقيم، انا فين دلوقتي؟ انا حققت ولا ما حققتش؟ طب يا ترى ده تبع الخطة العالية اللي انا حاططها ان انا اكون في الفردوس الاعلى، ولا الكلام ده عبادة كويس؟ الحمد لله ماشي كويس، مش ماشي في طريق ضلال. لكن تلاقي نفسك حصلت درجة دون سواها من درجات الجنة. لازم الوقفة دي يا اخواني. العقل لتنجي به نفسك بإذن الله من النار إلى الجنة، وبالعقل ترتقي في مراقي الجنة وفي درجات الجنة. ما هو لما الواحد يكسب 500 وهو أصلا يكسب 5000، نوع دي خسران. خسر إيه؟ خسر 4500، خسر مكسب كبير كان ممكن يجيه. نفس الكلام، انت ليك اعمال صالح. الوقفة الاولى انك تعقلت الامور وخدت قرار بعدم العصيان وعدم المخالفة، ان هتتبع قال الله وقال رسول الله. انا ملتزم، انا ملتحي، انا منتقل، خدت القرار ده خلاص. انت خدت السبيل او قرار انك تاخد سبيل اهل النار، تترك سبيل اهل النار وتقبل على سبيل اهل الجنة. طيب في هذا الطريق قف ايضا وخذ قرار انك ترتقي في هذه الدرجات. ما في واحد ملتزم بقاله 20 سنة ومش حافظ سورتين على بعضهم من القرآن، في واحد التزم من شهرين ويحفظ القرآن، ده عقل الامور وده ما عقلهاش. الاثنين رابحين باذن الله تعالى، لكن شتان شتان. واحد لسه بقاله سنين ومرتقاش في مراقي اهل العلم والدعاء، هو مش ماشي غلط، هو ماشي في طريق صحيح. هو بيروح الدروس وبيحضر كل حاجه، بيسميه خير، بيشهد بتشهده الملائكه ورحمه وسكينه. لكن دي ناس ارتفعت عن كده بكتير في درجات الجنه، مش في رسل وانبياء وصديقون وصالحون وشهداء. الناس مش سواء يا اخوان. فانها خاطر، فانها خاطر، قدمك في قدمي وكتفك في كتف الصلاه، وما بينكما كما بين السماء والارض. هو فوق خالص بعيد عنك. دي ايه؟ ما هو دي هي دي الوقفه، وقفه تعقل الامور. فهذه الكلمه جيد نحن ختمنا بها ايات اليوم. افلم تكونوا تعقلون فتتركوا اعمال اهل النار، افلم تكونوا تعقلون فترتقوا في درج الجنة بعمل اهل الجنة. يا اخواني فكر دعاء هتلاقي نفسك ان شاء الله سترتق. استعن بالله وقوم وتوضأ له وصلي ركعتين واسأله ان يشرح صدرك لاحسن الاعمال وازكاها وخيرها، وتكن همتك عالية. فإذا سألت الله فسل الفردوس الأعلى من الجنة، ما تقبلش مجرد دخول الجنة، لا أنا عايز أعلى حاجة يا رب، وزي ما أكرمتني بالإسلام والالتزام تكرمني بأعلى درجات الجنة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني العقل، العقل إياك أن تغبن عقلك، أوعى تخسر عقلك، دي الحاجة الوحيدة. لازم لازم تراجع عقلك. هتلاقي نفسك ان شاء الله تعالى لو كان عقلك صحيحا ونحسبك كذلك لن تختار الا قال الله وقال رسول الله، ولن تختار الا درجات العلماء من الجنه. حرام تبقى قصدك تكسب 10 وترضى انك تكسب 1، حرام تبقى قصدك تكسب 1,000,000 وانت راضي ب1000. يا اخواني احنا عندنا شباب كنوز، كنوز والله، ولكن للاسف الشديد مدفنه في الطين وفي التراب، مش عايزين يطلعوا الكنوز دي. انت جواك كنوز وقدرات هائله لكن انت مش عايز تطلعها. انت راضي بوضع الحال، انت راضي بوضع الحال. اسد لكن خليه دور في سائل، خلاص هو شغال جاموس شغال بقر وراضي كده وخلاص الحال كده ولا كويس كده. لا، انت امكانياتك اكتر من كده، انت ليك حاجات اعلى من كده بكتير. وهذا كله نعرفه من انفسنا في كل الابواب، في كل الابواب، مش في طلب علم، في طلب علم وفي عبادة وفي قربة وفي صلة وفي الانجازات المختلفة. عندك امكانات كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، اصدق وصف ليك انك همام وحارب، ليك همة وحرب كثير جدا، لكن انت اللي مش عايز. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. ليه؟ انا قادر اعمل لكن كسلان، انا قادر اعمل لكن كسلان. انت رضيت انك تصلي ركعتين خفيفتين في جوف الليل، لكن انت قادر انك تقيم قيام النبي صلى الله عليه وسلم. رضيت انك بتحفظ سطرين في اليوم، لكن انت قادر تحفظ صفحه. انت رضيت ان تقول لامك وابوك السلام عليك وعليكم السلام، ازيك يا ابا ازيك يا اما، لكن انت قادر تدرهم اكتر من كده، وعندك من الهمه العاليه، ولكن العقل غالي، العقل غالي. فلو احضرنا العقول وتفكرنا بجد ان شاء الله تعالى سنلتقي هذه المرات، وهتلاقي يومك اللي انت بتاخد فيه 100 حسنة ممكن تاخد فيه ملايين الحسنات. فنسأل الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اسئلة على ما تم اخذه اليوم. السؤال الاول وش فيه؟ يلا ها، بسم الله. الصور، ما معنى الكلمات التالية؟ الصور، الاجداد ينسلون مرقدنا، شغل شغل يدعون، ثلاث معاني، يدعون، امتازوا، جبلا. يعني ايه جبلا؟ جبلا. السؤال الثاني، اذكر من سورة ياسين او من الايات ما يدل على المعاني التالية. الانقلاب الكوني العظيم، في اخر الزمان، ايه هو؟ ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينسلون. العدل الالهي يوم الحساب والجزاء، ليطمئن كل عامل على انه يجزى بعمله. بيان نعيم اهل الجنة. نظر اهل الجنة الى ربهم وسلام الله لهم او عليهم. تأكيد عداوة الشيطان، تأكيد عداوة الشيطان. تأكيد عداوة الشيطان. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.